وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من فوائد الحديث: تحريم شتم الوالدين وبيان عظم حق الأبوين. من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة أو تسبيب ذلك لهما. الحديث دليل على قاعدة درء المفاسد، وأنها مقدمة على جلب المصالح، وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة في الدين، إهمالها يؤدي إلى الفساد في الأرض. من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا أو شرا. العمل في سد الذرائع وجلب المنافع يكون بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الرجل الآخر أباه، ويجوز ألا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله، لأنها لحظة غفلة وساعة يتمكن فيها الشيطان من الإنسان، إلا من رحم الله. جواز مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقول مما يشكل عليه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. من فوائد الحديث: التحذير الشديد من قطع الأرحام، وأنها سبب في العذاب الشديد الذي يحول بين المرء ودخول الجنة ابتداء. من استحل قطيعة الرحم عالما بحرمتها لم يدخل الجنة أبدا. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. من فوائد الحديث: تحريم عقوق الأمهات وكذلك الآباء، وخص الأمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن، ولأن الإحسان إليهن مقدم على الإحسان للآباء. حرمة منع حقوق العباد: حرمة أخذ ما ليس لك فيه حق. تحريم المجادلة والمشاحنة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب عليها خير أو دفع ضر. النهي عن التبذير وإضاعة المال. تحريم دفن الأولاد أحياء، وإنما خص البنات لأنه هو الأغلب والشائع في حياة العرب قبل الإسلام، فتوجه النهي إليه. هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو يستتبع جميع الأخلاق الجميلة.

الدعاء والاستغفار لهما. رعاية شؤون الوالدين في حياتهما ومماتهما. أما في حياتهما فبالقيام على شؤونهما، وأما في مماتهما فتنفيذ وصيتهما المشروعة وصلة أرحامهما التي هما سبب فيها، وإكرام صديقهما وأصحابهما. الحرص على تربية الأولاد تربية صالحة تعود بالنفع على الوالدين في الحياة والممات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. من فوائد الحديث: فيه فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد صدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانته بمالها وحرضته على الثبات، وكانت من السابقين الأولين. حسن وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرى زوجته الأولى التي آزرته وعزرته. من الخصال المحببة في المرأة الصالحة أن تكون ودودا ولودا، فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكرة من النساء الفاضلات. فهذه عائشة رضي الله عنها التي كانت تغار منها نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فإذا بها تغار من خديجة رضي الله عنها. كثرة الذكر تدل على كثرة المحبة، ولذلك كان شعار المحبين لله رب العالمين أنهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. آليت أي أقسمت شيئا، أي أمرا عظيما. من فوائد الحديث: تواضع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم. إكرام من أحسن للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أصغر سنا منه. توقير الكبير واحترامه. فضائل الأنصار وسبقهم وخدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين.